أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول السائل: ما هو الدعاء الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الإجابة؟ ونريد لمحة عن هذا المسجد. ما يحضرني هذا الدعاء، ورد أنه سمي بهذا الاسم مسجد الإجابة، أن الرسول عليه السلام قيل ما بين الظهر والعصر أو في وقت ما، وأنه سجد سجودا طويلة ودعا بدعوات، فالله سبحانه وتعالى أجاب دعاءه، لكن ما يحضرني هذا الدعاء. أحسن الله عليكم. يقول: ما هو الأفضل، أن أفطر صائما في رمضان وفي الحرم أو في مسجد حي في بلدي؟ قد يكون في بلدك أولى، لأن المشاهد أن تفطير الصوام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو في المسجد الحرام يعني بلغ من الكثافة مبلغا كثيرا، وبلغ حد الإشباع الزائد عن الحاجة وفاض، وصار للأسف نلاحظ يعني شيء من الإسراف، بينما قد يكون في بعض البلاد الإسلامية أحوج بكثير من ما يكون بين أيدينا. فالذي أنصح أن الأجر إن شاء الله والثواب أكثر، لأن المنفعة هناك أكثر منها في مثل هذا، والله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول: أنا مسؤول في مؤسسة أكاديمية، وإحدى مهامي رصد النتائج النهائية للخريجين، وعادة أعطي كل ذي حق حقه، لكن لوحظ بأن المؤسسات المنافسة تعطي خريجيها معدلات عالية من أجل أن يسهل توظيفهم. السؤال: إذا عدلت في نتائج الطلاب ورفعت معدلاتهم من أجل المصلحة العامة بدون أخذ أي شيء، هل هذا الفعل مباح أم يعتبر من التزوير؟ لا، ليس بمباح، لأن هذه معايير وأقيسة ومبنية على الأمانة والدقة العلمية، ولا تغتر يعني كون هذه قد تروج وقتا ما، لا تلبث هذه الأكاديميات أن تنكشف وتنفضح بين أهل الاختصاص، وأنها لا تمثل حقيقة خريجيها. فكونكم تلتزمون الصدق والأمانة ولو كان فيها نوع من يعني الحد من المنافسة، لكن كل ما كان الإنسان ملتزما بالأمانة والدقة والخوف من الله سبحانه وتعالى، فإن هذا مع الزمن والزمن الطويل يكون يعني أحرى بالفلاح والنجاح والثقة به. أحسن الله عليكم. يقول: ما هي كفارة الحلف بالله؟ الكفارة الله سبحانه وتعالى أخبر عنها بنص القرآن، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فأولا يخير بين الإطعام أو الكسوة أو إعتاق الرقبة، فإن لم يتيسر له شيء من ذلك أو لم يجده فينتقل إلى الصيام 3 أيام، وينبغي أن تكون متتابعة الأيام 3، فهذه كفارة اليمين. أحسن الله إليكم. يقول: في بلدنا عند العزاء يفرض على كل شخص مبلغ من المال، وذلك من أجل عمل الطعام والاجتماع لمدة 3 أيام، وكأنه عرس، والبعض غير مستطيع على دفع المبلغ، فهل هذا واجب؟ بل هذا بدعة، هذا من البدع المشينة التي لا ينبغي أن، وعلى إخواننا هؤلاء أن يتقوا الله، فهذا بدعة من ناحية صنع الطعام بهذه الصفة، وأيضا ظلم للآخرين، كما يقول السائل أن بعض الناس لا يجد، وكونك تحرجه وتطالبه بأن يدفع شيء فهذا ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل. ثم أيضا هذا الاستمرار 3 أيام والموائد تقدم يعني بهذه الصفة، هذا كله خلاف السنة، لكن العزاء أنه 3 أيام، لا شك ورد ما يدل على 3 أيام كما في حديث جعفر رضي الله عنه، لكن الطعام يقدم باختيار إما من الجيران أو من الأقارب أو من الأصحاب والزملاء، وينبغي أن يقدموه باعتدال وبنوع من التنسيق وعدم إسراف، فيقدمون لهم وجبة الغداء وجبة العشاء، لأنه كما جاء في الحديث جاءهم ما يشغلهم عن إعداد طعامهم وأكلهم، فيكون باعتدال. أما بهذه الصفة فهذا من البدع والظلم لعباد الله. أحسن الله عليكم. يقول: أراد شخص أن يوفر مواد بناء لعمال لديه بحيث يأخذ أجرا من عند العمال شهريا، هل يجوز ذلك علما بأنه يتكفل بتوفير الحماية من الأضرار خلال هذه السنوات التي يعملون فيها عنده؟ ما فهمت السؤال كيف؟ يقول: أراد شخص أن يوفر مواد بناء لعمال لديه بحيث يأخذ أجرا من عند العمال شهريا، هل يجوز ذلك؟ يعملون له ويأخذ الأجر. يعملون له ويأخذ الأجر. يعملون؟ يعملون لا يعملون. يبنون يعني. إيه ويأخذ منهم من العمال، يعني يوفر لهم فرص العمل. المواد أعطي السؤال واضح سؤالك الكتابة. أراد شخص أن يوفر مواد بناء لعمال لديه بحيث يأخذ أجر من عند العمال شهريا، هل يجوز ذلك علم بأنه يتكفل بتوفير الحماية من الأضرار خلال هذه السنوات التي يعملون عنده؟ إذا كان بينه وبين عماله نوع من الشراكة فهذه قد تحمل على أنها شركة. يقول: أنا أوفر لكم مواد البناء من الحديد والإسمنت والطوب وسائر المواد وأنتم تعملون بأيديكم. فإذا كان هذا نوع من الشراكة، هم يشتركون بجهودهم وعملهم اليدوي وهو يشترك بماله ببذل مواد البناء، فبحسب ما يكون بينهم. لكن أن يأخذ منهم شهريا فهذا قد يكون شرط فاسد، لأنه قد يكون خسارة. فينبغي أن يقتسموا الأرباح، يقتسموا الأرباح فيخصم رأس ماله الذي بذله. وإذا باعوا مثلا هذا البيت أو اتفقوا مع صاحب الأرض وبنوا له المنزل فيخصم مواد البناء التي قدمها لأنها تمثل رأس ماله، والأرباح حسب ما يتفق مع العمال. فإذا قال مثلا لي ثلث الأرباح ولكم الثلثين، أو العكس لي الثلثين ولكم الثلث، أو مناصفة بحسب ما يتفقون عليه، فبهذه الصفة لا حرج. أما أن يقول تبذلون لي شهريا كذا وكذا من المال فقد يكون هناك خسارة في هذه الحالة، ويخرج العامل في هذه الحالة ما بيده شيء. هذا إذا كان يعني قصد الأخ السائل. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز إخراج جزء من مال الزكاة قبل حلول وقتها والجزء الآخر في وقتها؟ نعم يجوز. يعني ورد الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه السلام قال أنه أخبر أنهم قبضوا زكاة مال العباس رضي الله عنه عم النبي عليه السلام لسنتين، فأخذ من هذا أهل العلم أنه يجوز تقديم الزكاة قبل وقتها بسنة أو بسنتين بشرط أن يكون بلغ النصاب، يعني انعقد السبب ولكن تخلف الشرط. فإذا وجد السبب لا يمنع تخلف الشرط من أن تؤدى الزكاة قبل وقتها، خاصة إذا كان هناك مصلحة من أجل تقديم الزكاة قبل موعدها. أحسن الله عليكم. يقول: إن لي أما وتوفي والدي منذ صغري والحمد لله أنا معها دائما، ولكن أحيانا تحدث أشياء صغيرة فتغضب منا جدا، مثلا من زوجتي بأنها لم تفعل كذا، فهل حين تغضب أكون مقصرا أو عاقا لها، علما أنني أحيانا من شدة غضبها أتوتر وأترك المنزل لساعات قليلة؟ على كل حال هذا يرجع إلى أسباب الغضب. إن كانت أسباب يعني منشأها منك أو من زوجتك أو من أحد من أهل البيت، فعليه أن يتقي الله ويمنع هذه الأسباب التي تؤدي إلى غضب الوالدة. ولا ينبغي أن تلاحظ الأسباب بحسب حال الإنسان. فكبير السن والمرأة قد يغضبها ما لا يغضب غيرها، فكبير السن مع إذا طعن في السن، وأيضا والدة امرأة، فأحيان أشياء قد تكون تافهة عند الآخرين لكنها عند من هذه صفته شديدة ومؤثرة، فينبغي أن يلاحظ هذا الأمر. أما إذا لم يكن شيء من ذلك، لكنه نوع يعني من التصور فلا عليكم من حرج، لكن أيضا تعاملونها بلطف وتلتمسون أنكم تعتذرون، وكونك تخرج فقد يكون الخروج أيضا من أجل عدم أن يكون رد فعل منك لا يناسب حال الوالدة، فخروجك ابتعادا عن هذا الشيء أقول لعله لا حرج عليك إذا لم يكن منكم أسباب تدعو إلى غضبها. أحسن الله إليكم، يقول نذرت إذا نجحت أن أحفظ القرآن خلال 4 سنوات ولم أحفظ، فما هي كفارة هذا النذر حيث إنه نذر طاعة؟ عليك أن تفي بنذرك ولو مضت السنوات 4، وأيضا ينظر هل بذلت الجهد كما ينبغي وأفرغت من وقتك وجهدك لحفظ القرآن واجتهدت واستعنت بالله سبحانه وتعالى ثم ببعض القراء أو الزملاء، المهم تكون مجتهد في حفظه، فإذا كنت مجتهدا ومع ذلك لم يتيسر لك ذلك فأقول تواصل، وإن لم يحصل هذا لأن هذا قد لا يكون بمقدورك 4 سنوات، الناس يتفاوتون في الحفظ ويختلفون فيه، فكونك يعني تستمر وتحاول تحقيق هذا الأمر فهذا أولى ولا تنصرف عنه. وقد يلزمك كفارة يمين لتخلف المدة التي حددتها، لكن لا يعفيك من المضي في حفظ القرآن. أحسن الله عليكم، يقول هل أول رجب من الأيام الفاضلة المسنون صومها؟ لا، الصحيح أنه ما ورد ما يدل على تخصيص رجب لا من أيامه ولا من لياليه بشيء، لا قيام ولا صيام، شأنه شأن عامة الأشهر، يستحب في صيام يوم الاثنين والخميس، ويستحب في صيام أيام البيض 13 و14 و15. أما الرابع من رجب على ما ورد في بعض الآثار الضعيفة أو الموضوعة أو أول ليلة أول جمعة من رجب، هذه كلها أهل العلم فندوها وأنها لا تصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، اللهم إلا كونه من الأشهر الحرم، فمن أهل العلم من يرى مزيته بكون شهر من الأشهر الحرم. وقد ورد أيضا في شأن الأشهر الحرم أنه عليه الصلاة والسلام قال للباهلي صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، والحرم كما هو معلوم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن بعض أهل العلم أيضا يضعف هذا الحديث، حديث الباهلي الذي فيه صم من الحرم وأفطر، فيبقى إذن شهر رجب، ولأنه شهر تعظمه الجاهلية، فلذلك جاء الإسلام بإلغاء هذا التعظيم وعظم عوضا عنه شهر رمضان، شهر رمضان وعشر ذي الحجة وما اختار الله سبحانه وتعالى من الأيام كيوم الجمعة وليلة الجمعة. ومع ذلك أيضا يوم الجمعة وليلة الجمعة لا يجوز أن يفرد الجمعة بصوم ولا أن يفرد ليلتها بقيام. نعم، عشر ذي الحجة الصحيح يستحب صيامها، وإن ورد في حديث عائشة ما رأيته عليه الصلاة والسلام يصومها، لكن ورد من حديث أم سلمة ما يثبت الصيام، والمثبت مقدم على النافي. فأيام عشر ذي الحجة وهي 9، لكن قيل 10 بطريق التغليب، ف9 ذي الحجة وأفضلها اليوم 9 يوم عرفة، الصحيح أنه من أحب الأعمال وأفضلها أن تصام هذه الأيام ويكون فيها الذكر والصدقة وأعمال البر والخير. أحسن الله إليكم، يقول ذهبت لأداء العمرة وبعد إتمام العمرة خرجت من جهة السعي لأحلق شعري ولم أجد الحلاقين حيث كانت المحلات مقفلة، ورجعت داخل الحرم وخلعت الإحرام ولبست ملابسي، وعلى الفور خرجت من الجهة الغربية وأحلقت شعري ولم أكن متعمدا، ولكن قد أكون جاهلا بأحكام ومحظورات الإحرام، فما هو الحكم في ذلك؟ على كل حال ما دمت أنك بادرت وحلقت لا شك أنك أخطأت، كونك يعني تلبس المخيط قبل أن تستكمل النسك، لأن حلق الرأس في العمرة أو تقصير شعر الرأس من النسك من العمرة، لا تتم العمرة إلا بذلك، فكونك تلبس ملابسك قبل أن تأتي بهذا النسك أخطأت، فباعتبار أنك جاهل ولكنك بادرت ولم يكن منك شيء من جماع الزوجة، ففي هذه الحالة أرجو أنه لا حرج عليك في ذلك، وتستغفر الله وتتوب إليه ولا تعود إلى مثل هذا. أحسن الله عليكم. يقول: نحن مجموعة من الأشخاص اشتركنا في جمعية، وصفتها أن يحصل الشخص الأول على مبلغ من المال في الشهر الأول، ثم في الشهر الثاني يحصل الشخص الثاني على مبلغ من المال، وهكذا حتى ينتهي جميع الأشخاص خلال سنة واحدة، وحيث إن المبلغ بلغ النصاب، هل في هذه الجمعية زكاة مال حيث إن الشخص يستخدم هذا المال خلال شهر واحد عند استلامه للمال؟ هذه الجمعيات لا أستطيع أن يعني أقول فيها بشيء، لأن فيها إشكالات ونوع من المقارضة، يعني كأن الإخوان يقرض بعضهم بعضا، ولا يعني ما عندي شيء الحقيقة أستطيع أن أفيد السائل فيه. أحسن الله عليكم. يقول: ما الفرق بين عالم رباني وغير رباني؟ ولا يقال رباني إلا ويكون عالم، يعني الزاهد العابد فهذا لا يسمى رباني، لكن إذا كان عالما زاهدا عابدا عاملا بعلمه معلما، فهذا قد يوفق إلى أنه يكون من هؤلاء الذين نوه بهم الله سبحانه وتعالى، يعني رغب في هذه الصفة ودعا إليها ونوه السلف بهذا الوصف. أحسن الله عليكم. يقول: إذا اتفق طرفان على القيام بمشروع على أساس أن من أحدهما رأس المال ومن الآخر الجد فقط، والأرباح تقسم بالنصف بينهما، فكيف يتصرفان إذا حصلت خسارة؟ هذه يعني تسمى المضاربة، شركة المضاربة، ولها اسم آخر عند بعض الفقهاء، فهذه شركة مشروعة، كون إنسان يقدم رأس المال والآخر يعمل برأس المال بحسب ما يكون بينهم من الشروط، فقد يدفع إليه مال ليعمل بالتجارة، ملابس، أقمشة، كتب، أدوية، أو مشاريع إنشائية يبني أو ما إلى ذلك، فيقوم بتحريك المال لصاحبه ويتفقون على الأرباح بحسب ما يكون مناصفة مثل ما ذكر السائل. أما في حال الخسارة فالفقهاء يعني مجمعون على أن الخسارة إنما تكون على صاحب المال فقط، وأن العامل لا يتحمل شيء من الخسارة، لأنه خسر جهده وخسر وقته، فهذه خسارته. أما صاحب المال فتخصم الخسارة من رأس ماله، هذا الذي يكاد الفقهاء يتفقون عليه، وأنه لا ينبغي أن يحمل العامل المضارب إذا لم يفرط ولم يقصر ولم يتهمه صاحب المال بشيء من الخيانة أو التقصير والتفريط، فالأصل أنه لا يتحمل شيء من الخسارة. أحسن الله عليكم. يقول: إني قدرت أن لا أرجع إلى معصية وقد رجعت إليها. قدرت ولا نذرت؟ أو نذرت. نعم نذرت. يقول: إني نذرت أن لا أرجع إلى معصية وقد رجعت إليها ثم رجعت وأستغفر، وإني كلما أرجع إليها أستغفر وأتوب، وذلك عدة مرات، وأرجو أن تدعو لي بأن يربط الله على قلبي بأن أتوب توبة صادقة، وهل فعلي هذا من صفات المنافقين؟ لا، ليس إن شاء الله من صفات المنافقين، كون الإنسان يبتلى بالمعصية وإذا به يعود إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب منها ويقلع ثم تضعف نفسه ويضعف إيمانه ويعود إليها، فإذا به أيضا يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا كان رجوعه بصدق ويحس بحسرة وندامة وحزن على ما فرط منه، فلا يضره أنه ابتلي بها مرة ثانية، إذا كان يرجع إلى الله يرجع صادقا ويقلع عنها لكن أيضا يجب أن يكون جادا في التوبة، فيبتعد عن مواطن السوء وعن قرناء السوء وعن أسباب المعصية والأشياء التي تبعثها وتحرك نفسه إليها، فإذا استخدم هذه الأشياء ومع ذلك تورط ووقع مرة أخرى أو ثانية أو ثالثة، فقد جاء الحديث نصا في شأن العبد الذي عصى الله سبحانه وتعالى فلجأ إلى الله فقال إني أستغفر الله وأتوب إليه، فقال الله تعالى أذنب عبدي ذنبا فعرف أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي، فيرجع مرة أخرى ويقول ربي قد أذنبت فيستغفر ويتوب، فالله تعالى يقول أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر للذنب، قد غفرت لذنبي لعبدي، إلى أن يقول في آخر قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. إذا كنت صادقا في الرجوع إلى الله، لأنه لا يمكن في الحقيقة في حق المؤمن الذي بهذه الحال والصفة إلا أن يعود إلى الله تماما، وإن تكرر منه مرة أو مرتين إذا كان صادقا وجادا. أما إذا كان تلاعب ويبقى في المعصية وبيئتها وأصحاب السوء ويزعم أنه تاب، هذه ما هي توبة، ما ليس صادقا في توبته. أما إذا أقلع وترك الأسباب ومع ذلك وقعت منه مرة أخرى فتاب إلى الله، فهذا حري أن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه ويخلصه مما تورط فيه. أحسن الله عليكم. يقول عندما نلبس ملابسنا التي نلبسها في هذه البلاد عندما نلبسها في بلاد أخرى يستقلنا الكثير من الناس، فهل يجوز لنا لبس البنطال والقميص؟ يستقلنا. على كل حال لباسنا في هذه البلاد يعتبر من أفضل اللباس، مع أيضا لباس الشعوب الإسلامية الأخرى التي قد تكون أيضا أقرب إلى اللباس الشرعي، كما هو لباس مثلا الإخوان في دول آسيا أو في أفريقيا، فملابسهم هذه كلها ملابس إسلامية شرعية، السروال والقميص والعبابة، هذه ملابس لباس المسلمين، والثوب الذي نلبسه أيضا هو داخل في هذا. أما البنطال فهذا لباس الغربيين ولباس النصارى الذي فرضوه على الشعوب الإسلامية عندما استعمروها، فكونك تترك ذلك اللباس وتأخذ إما بلباس هذه البلاد أو لباس بعض البلاد الإسلامية، فكون هؤلاء قد يسخرون أو يستهزئون فلا ينبغي أن تبالي بهم، بل لعلك تساعد على نشر اللباس الذي أخذناه وتوارثناه عن آبائنا في سائر بلاد المسلمين، وهي ملابس مشهورة ومعروفة لازلنا نشاهدها إلى اليوم موجودة، لكن فرض هذا اللباس الذي فرض على كثير من بلاد المسلمين لباس البنطال الذي هو لباس النصراني. فأقول يعني مثل ما قلت بالنسبة للبنطال الصحيح أنه ليس من لباس المسلمين، معروف هذا شيء، إن كان بعض أهل العلم يتساهلون في هذا، والصحيح أنه لباس معروف في البلاد الكافرة هو لباسهم، البلاد الأوروبية والغربية عموما، وفرضته الدول الاستعمارية على بلاد المسلمين، وما من بلد إسلامي إلا ولهم ما يعرف باللباس الشعبي وهو لباس إسلامي، فالملابس الشعبية التي توجد في بلاد المسلمين هي التي ينبغي أن يلبسها المسلمون ويصرفوا النظر عن ذلك اللباس. أحسن الله عليكم. يقول بماذا توصون الشباب باستغلال العطلة الصيفية؟ على كل حال نوصيهم بأن يجتهدوا في استفادة من الوقت، ولله الحمد في هذه البلاد نلاحظ أنشطة تربوية وعلمية ودورات وشيء للتركيز على حفظ القرآن الكريم ومدارسته أو السنة أو الفقه أو ما إلى ذلك، فننصح الشباب أن يجتهدوا في استثمار أوقاتهم ويستثمروا شبابهم الذي لا عوض له إذا فاتهم، فهذا يعني من أفضل الأوقات، ولذلك في الحديث أن الإنسان لا تزول قدماه حتى يسأل عن أربع وعن شبابه فيما عمل به أو كيف قضاه، ففترة الشباب هذه من أعظم الفترات ومن أفضل النعم على الإنسان فترة الشباب، والإجازات ما ينبغي الإنسان أن يعني يستخف بها أو يجعلها كلها للرفاهية والتنزه، ممكن أن يرفه نفسه شيئا ما وبرفاهية شرعية ومنضبطة، ويستغل وقته لما ينفعه إما في أمور العلم أو الأمور الدنيوية من عمل يسترزق وراءه بدلا من البطالة أو السياحة أضر من هذا كله، السياحة الضالة التي ابتلي بها كثير من المسلمين سياحة في البلاد الكافرة أو في بعض البلاد الإسلامية التي يغلب عليها الفسق والضلال. أحسن الله إليكم. يقول: أريد منكم توضيح الموافقة بين القول والفعل في الصلاة، كيف يتحقق لنا ذلك بموافقة الإمام في الصلاة؟ لا، الموافقة منهي عنها، لا ينبغي أن توافق الإمام في حركاته وأفعاله وأقواله، بل تتابعه، فالمسابقة محرمة والموافقة مكروهة، والمطلوب المتابعة، لأنه عليه السلام لما وجهنا لمتابعة الإمام فقال: إذا كبر فكبروا، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجد، إلى آخره. فهذا فالتعقيب، أي أن فعلكم ينبغي أن يكون عقب فعل الإمام في كل أفعاله وحركاته في الصلاة، فلا ينبغي أن يوافقه. إلا التأمين استثناه أهل العلم، التأمين في الصلاة يقولون الأفضل أن تؤمن مع الإمام تماما، فإذا انطلق وقال آمين فانطلق معه وقل آمين، لما جاء في الحديث من ترتيب الأجر والمغفرة على من وافق تأمينه تأمين الملائكة. أحسن الله إليكم. يقول: رجل أراد أن يصلي الجنازة ولكن فاتته تكبيرة الإحرام وتكبيرتين من تكبيرات الصلاة، فماذا يفعل؟ هل يصلي مع الإمام أو لا يصلي؟ بل يصلي، يدخل مع الإمام ويقول ما يتيسر له، إن بادر وقرأ الفاتحة وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ثم دعا للميت ويكون هذا متصلا، وإذا سلم الإمام سلم معه، وإن أتى بالتكبيرات نسقا، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر بعدد ما فاته منها، فمن أهل العلم من يقول بذلك، وإن لم يفعل هذا وسلم مع الإمام وانصرف فأيضا لا حرج عليه. هذا الأخ يقول: ما هي الضوابط في صحة خبر الرؤيا عن بعضهم عن طريق الرؤيا؟ مثال ذلك ما كتب في البداية والنهاية صفحة كذا سنة كذا، عندما رأى أحدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأرشده إلى قراءة سورة نوح 3333 مرة لصرف وباء الطاعون عن أهل دمشق، فهل يجوز اعتبار الرؤيا الراوي كاذبا إذا لم يوافق؟ على كل هذه خزعبلات، وهذه الرؤى ولا يؤخذ من الرؤيا حكم شرعي أبدا، هذا بإجماع أهل العلم أن الرؤيا ولو كانت من عابد أو زاهد فلا يؤخذ منها حكم شرعي، لكن قد تكون خاصة بهذا الإنسان ذاته، لكن أيضا كونها يترتب على الحكم شرعي أن يقرأ كذا ويعمل كذا هذا لا ينبغي حتى في نفسه. أما إذا كانت رؤيا تخصه هو فهذا بحسب ما يكون من حال الإنسان وتأويل هذه الرؤيا وتعبيرها. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الجلسة قبل القيام للركعة الثانية؟ هذه تسمى جلسة الاستراحة، وقد وردت في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وأهل العلم مختلفون فيها، منهم من يرى أنها سنة مطلقا وينبغي أن يؤتى بها، ومنهم من ينكرها ويقول النبي عليه الصلاة والسلام فعلها في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، لأن مالك بن الحويرث إنما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أخريات أيامه صلى الله عليه وسلم، بينما الذين وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر عبد الله بن عمرو وعائشة وجابر وابن عباس وعلي وعمر رضي الله عنه، كل من وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكروا هذه الجلسة، مما يدل على أنها حالة خاصة. ومن أهل العلم من قال تسن لمن كانت حالته كحالة النبي عليه السلام كبر السن، فمن كان مريضا أو كبير السن أو ما إلى ذلك فتسن له هذه الجلسة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمحرم أن يربط لباس الإحرام بحزام مخيط؟ إيه نعم، كونه يربطه بحزام ولو كان الحزام مخيط الصحيح أنه لا حرج عليه في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: خلقنا الله عز وجل لعبادته، ولكن الله عز وجل غني عن عبادتنا، فلماذا؟ أرجو توضيح هذه المسألة. لا شك، يعني الله سبحانه وتعالى، والله غني عنكم، غني عنا بكل أنواع، لا يحتاجنا بحال، لا يستكثر بنا ولا يتقوى بنا، وإنما هذه العبادة حكمة من الله سبحانه وتعالى، يعني خلق الإنس والجن. الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذا خلقه سبحانه وتعالى. أما لماذا خلقنا هذا ما ينبغي أن يسأل هذا السؤال، فنحن عبيد الله، خلقنا واستعبدنا فنحن عبيده، وهذا ابتلاء وامتحان لبني آدم، من يذعن ومن يتكبر، فهناك المتكبرون. فالله سبحانه وتعالى يعني ليميز الخبيث من الطيب، وإن كان هذا عنده معلوم جل جلاله من حين ما خلق، وكما جاء في الحديث هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، ومع ذلك أعمالهم وواقع حالهم يشهد عليهم بأنهم نفروا من العبودية واستنكفوا واستكبروا. أما لماذا يعني خلقنا وهو غني عنا، فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم، يقول ضربت زوجتي في لحظة غضب، هل لها كفارة؟ تستغفر الله وتتوب إليه وتعتذر منها، خاصة إذا كان يعني الضرب المبرح لا يجوز، وهذا تعدي، والرسول عليه السلام حذرنا أشد التحذير من مد اليد على الزوجة والضرب إلا في الأمور الضيقة جدا والتي أذن الله سبحانه وتعالى فيها بحالة الضرب، لكن فسره النبي عليه السلام أنه ضرب غير مبرح، ضرب يعني فيه نوع من التأديب لا يكون فيه تعذيب، لا تعذبها، ولا يلجأ إنسان إلى هذا إلا في أضيق الأحوال، وإن كان بغير سبب شرعي فعليك أن تعتذر وتتواضع وتكفر عن هذا بالاستغفار والتوبة. صلى الله عليكم، يقول هل يجوز أن نجلس أنا وزوجتي مع إخوانها الرجال وزوجاتهم علما بأنهن لا يغطين وجوههن؟ مع العلم؟ علما بأنهن لا يغطين الوجوه. لا، ما ينبغي، لأن زوجات الإخوان ليس الإخوان محارم لأزواج إخوانهم، وهذا يتساهل فيه بعض الناس ولا يجوز، وهذا قد يكون مدعاة للفتنة، قد تكون الشيطان يوقع في نفوس بعضهم أن زوجة هذا أحسن من هذا أو تأخذه بالحديث أو ما إلى ذلك، فيوقع الشيطان بينهم وتنفر القلوب، وقد يتعلق بعضهم بقلوب بعض إلى آخر ما يكون من هذا القبيل، فعليهم بالحشمة والعفاف، والنساء يجلسن على حدة والرجال على حدة. أحسن الله عليكم، يقول ما حكم مشاهدة البرامج العلمية التي يتخللها شيء من الموسيقى؟ هذه مصيبة، هذا من ما يكون من السم في الدسم، وهذه وسائل خبيثة، وسائل الإعلام من خبثها وخبث القائمين عليها يروجون بضاعتهم الفاسدة، المزامير والموسيقى والغنى والإعلانات، فيدخلونها في الأخبار النافعة، أخبار السياسية والاقتصادية والعلمية، فتجدهم يخللون بينها كل لترويج هذه البضاعة الفاسدة. فننصح الإخوان أن إما إن استطاعوا أن يرشحوا هذه القنوات بحيث يتخلصون من هذه الفجوات الموسيقية، فهذا شيء طيب، ويستفيدوا مما يكون فيها من أخبار علمية واقتصادية ونحوها، وإن لم يكن إلا بهذا فدفع الفساد مقدم على جلب المصلحة. أحسن الله عليكم، يقول هل يجوز تخصيص العالم الفلاني بأنه رباني والعالم الآخر بأنه غير رباني سواء كان حيا أو ميتا؟ لا ينبغي هذا، لا يصلح.